يا عاشقا ومتيما وهائما يا عاشقا ومتيما وهائما اصبح بحب المصطفى اصبح بحب المصطفى العدناني واسرد حكايا في الوجدان للسيد المختار للسيد المختار للسيد المختار قل يا رسول الله قل يا حبيب الله رفقا بالحشر رفقا بصف الدائم الأحزان والله والروح تشهد بالهوى ولساني أطنى فؤادي أطنى فؤادي البعد يا خير الورى والوجد هيج في الحشر أشجاني غوثاه غوثاه يا حبيبي غوثاه يا حبيبي ما لي حينة أدرك حفيدك يا عظيم الشان أدرك حفيدك